واني سقيم دي ما تمكنش، هو بس السقم سقم البدن من سقيم، انه متعجب ان ازاي دول يعملوا العمليات دي وبتاع وحاجات زي دي وتعب، مش كده؟ هو سقم القلب ولا سقم القلب؟ سقم القلب. طيب والثانيه بل فعله كبيرهم، ده عشان الحجه، لانه هيقولوا ازاي يعمل هو ما يقدر، هو ده هو عايزها، هو عايز.